باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبره، لعراف روم هود كاف البقره. ورحمة الزخرف بالتا زبره، لعراف روم هود كاف البقره. ورحمة الزخرف بالتا زبره، لعراف روم هود كاف البقره. نعمتها ثلاث نحل نبرهم، معا أخيرات عقود الثانهم. نعمتها ثلاث نحل نبرهم، معا أخيرات عقود الثانهم. نعمتها ثلاث نحل نبرهم، معا أخيرات عقود الثانهم. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول أنفال وأخرى غافري. شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول أنفال وأخرى غافري. شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول أنفال وأخرى غافري. قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقية وابنة وكلمت. قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقية وابنة وكلمت. قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقية وابنة وكلمت. أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.